أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم فيما شكاه نوح عليه السلام إلى ربه تعالى مما يجد في قومه المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان. قال نوح ربي أي يا ربي إنهم عصوني ما أطاعوني ما استجابوا لي 1,050 عاما ليل نهار كما مر يأتيهم في النهار في الليل في الاجتماعات في السريات ما استجابوا فشكى إلى ربه فقال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. تبعوا أغنياء أرباب المال والأولاد والفقراء هذا شأنهم، مشى وراء الأغنياء وأرباب المال فمنعوه من الدخول في الإسلام، وهذا هو الحال في مكة. حصل هذا، الفقراء اضطروا إلى أن يتبعوا الأغنياء ويمشون وراءهم، وهذه الشكوى ظاهرة. إذ قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، خسارة في الدنيا وفي الآخرة، أي خسارة أعظم من أن يموتوا على الكفر ويخلدون في جهنم؟ أي خسارة أعظم من هذه؟ ثم قال ومكروا مكرا كبارا عظيما عظيما، مكروا بنوح والله كانوا يضربون حتى يغشى عليه، وهذا شأنهم، مكروا مكرا كبارا يصرفون الفقراء عن الدخول في الإسلام واتباع نوح عليه السلام ويمنعونهم ويخوفونهم ويعطونهم المال ويرفعون درجتهم عندهم من أجل أن يبقوا على الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، قالوا لبعضهم البعض، قال الرؤساء الأغنياء وأبو المال للفقراء والمساكين، قالوا لهم لا تتركن آلهتكم أبدا، اثبتوا لا تسمعوا لصوت هذا الرجل ولا تقبلوا دعوته ولا فهو ضال وهو كذا وكذا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن أي ولا تتركن ماذا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر، خمس آلهة. وبينا في أول يوم أن هؤلاء خمسة من أولاد آدم من أولياء الله وصالح عباده. فلما مات العلماء وما بقي من يرشد، حسن الشيطان زين لهم أن يضع عليهم صور وتماثيل، هذا يغوث هذا يعوق هذا نصر هذا سواع هذا مد. مضى قرن أو أقل فزينهم الشيطان أن يعبدوهم فاتخذوهم آلهة مع آلهتهم. واسمعوا كيف قالوا: لا تتركن آلهتكم ولا تتركن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، خمس آلهة. وسبحان الله، تمضي القرون وتنتقل هذه الآلهة إلى بلاد العرب، فكم من قبيلة عبدت قبيل نوع من هذا النوع. ولا تعجبوا، والله في قريتي التي ولدت فيها وعشت فيها فيه جبلين تلين هكذا خارج البلاد، إذا أجدبوا انقطع المطر يخرجون إليهم ويذبحون ويصيحون حتى يمطروا، يغوث ويعوق أو يعوق ونصر في ليوة، وكتبنا هذا في التفسير. حتى رزق الله البلاد بالشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه، خريج المسجد النبوي ودار تلك البلاد، حينئذ انتبهوا ومنعوا أنفسهم من هذا، كانوا يعبدونهم بالذبح والنذر والحفل فيهم كل عام عندما يجدبون. لماذا؟ لأن العدو إبليس هو العدو، ما يريد أن يرى أحدا مستقيما ولا يريد أن يرى أحدا طاهرا ولا طيبا، يريد أن يخبث الناس ويفسدهم ليكونوا معه في جهنم، هذه الحقيقة. هكذا قالوا: ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا عوق ونصر. وقال تعالى: وقد أضلوا كثيرا، قالها نوح عليه السلام، وقد أضلوا كثيرا أمم، ألف سنة إلى خمسين عاما، والأولاد يولدون هذا العام 14 يوم يبلغون يكفرون، وهكذا جيل بعد جيل. وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. علم أنهم لا يؤمنون، وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما عرف أنهم لا يؤمنون دعا عليهم: ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. ما دام ضلوا اللهم زدهم الضلال، تعب 900 سنة أو 50. ثم قال تعالى وقوله الحق: مما خطيئاتهم أغرقوا. بخطيئاتهم، وهي الشرك والكفر والظلم والإجرام والاعتداء وعدم عبادة الله وطاعة رسوله، أغرقهم الله بالطوفان، السماء تدفقت أمطارها والأرض فارت أيضا والتقى الماء من فوق ومن أسفل، ما بقي أحد إلا في السفينة. السفينة بناها نوح بإرشاد الله له وتعليمه، وركب هو والمؤمنون وكانوا نيفا وثمانين رجل ومرأة، هؤلاء المؤمنون. ثم بعد ذلك غارق العالم بأسره، ما بقي أحد على وجه الأرض. ولما انتهت المحنة وهبط السفينة الأرض، عاش 60 سنة نوح عليه السلام، وانتشر الأولاد وكثروا. هكذا يقولون، يقول تعالى عنهم: مما بخطيئتهم أغرقوا في ذلك الطوفان فأدخلوا نارا، تخرج روحه من بدنه بالغرق تدخل جهنم في البرزخ. أغرقوا فأدخلوا على الفور، كل من غرق ومات روحه إلى النار في البرزخ. أدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. من أين يجدون؟ أين الأنصار الذي ينصرون المشركين وقد أراد الله هلاكهم ودمارهم؟ من ينصرهم؟ لا أحد. إذا دقت الساعة وجاء عذاب الانتقام والعياذ بالله، ما بقي من ينصر، فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. ثم قال نوح أيضا: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما تطرف من يجيء ويذهب ويروح ويدور في بيته وخارجها أبدا، لعلمه بما أوحى الله إليه أنهم لا يؤمنون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فقط من تلك الجماعة المحدودة. فدعا عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الديار الذي يدور يجي ويذهب ويدخل في دوره في داره وغيرها، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وعلل لهذه الدعوة فقال: إنك إن تذرهم يضل عبادك، إذا تركتهم ما هلكتهم هؤلاء المؤمنون يضلونهم، أو من يوجد في المستقبل يضلونه ويحملونه على الشرك والكفر والذنوب والآثام. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عاش هذه القرون كلها ينظر الولد، ولد ولد بلغ 14 15 أصبح مشركا، جيل بعد جيل كل جيل يدخل الكفر. لما؟ لأن الرؤساء والطغاة والجبابرة هم الذين يحملونهم على الكفر والشرك والعياذ بالله، ويقبحون لهم نوح ودعوته. فمن هنا فهم أنهم ما يولدون إلى كفار. هكذا ربي: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، كثير الكفر والشرك وكثيره. والفاجر من يخرج عن طاعة الله وطاعة الرسول هو الفاجر، إلا فاجر كفارا. ثم قال: رب اغفر لي ولوالدي. دعوة نوح لما انتهت الدعوة وانتهى كل شيء وأصبح عما قريب ما يبقى حد، ربي لا ربي اغفر لي ولوالدي. وقد علمتم أن أباه يقال له لامك ابن متشولخ ابن إدريس عليه السلام، وأمه شمخة بنت آلوس، أمه يقال لها شمخة بنت آلوس. فسأل الله تعالى أن يغفر له ولوالديه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ما المراد من بيته؟ مسجده، بيته يصلي فيها ويعبد الله فيها والمؤمنون معه، مصلاه. ومن هنا لطيفة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى في مكان وجلس فيه الملائكة تقول له: اللهم اغفر له وارحمه حتى يقوم، ما لم يحدث. إذا أحدث وانتقض وضوءه فقط ما بقي، لكن ما دام متطهرا وجالس في مصلاه والله الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، حتى يغادر ذلك المكان سواء في المسجد أو في غير المسجد. هذا نوح سأل ربه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن، أي مصلاه الذي كان يصلي فيه، ولا يدخل بيته إلا مؤمن، والمؤمنون أقلية معدودين يأتونه إلى بيتي يعلمهم ويعبدون الله معه. رب لا تذر على الأرض من الكافرين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. أما إذا دخل بيتي كافرا ما ندعو له بالمغفرة؟ إذا كان مؤمن ودخل مصلايا أو مسجدي أو بيتي، نعم اللهم اغفر له. والمؤمنين والمؤمنات عامة، وهذه الدعوة تشملنا جميعا إلى يوم الدين. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا، لا تزد يا رب الظالمين إلا هلاكا. دعا للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة ودعا للظالمين بزيادة العذاب والهلاك والدمار الكامل. ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. من هم الظالمون؟ كل من صرف عبادة الله وأعطاه لغير الله والله ظالم، كل من أخذ مال مؤمن وأعطاه لغيره ظالم، كل من سب مؤمن أو شاتمه ظلما وعدان فهو ظالم. لكن أفشع أنواع الظلم وأقبحها الشرك بالله، لقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا في كتاب الله. إن الشرك لظلم عظيم ما هو سهل أبدا. ما بيان ذلك؟ أولا خلقك الله جل جلاله وعظم سلطانه وخلق لك كل ما في هذه الحياة من أجلك الشمس والقمر، من أجلك الأرض والجبال والأنهار والأمطار والنباتات والحيوانات، كلها مخلوقة من أجلك، وذلك من أجل أن تذكره وتشكره. فإذا بك تعمى وتنساه وتأخذ حقه وتعطيه لحجر لصنم لفاحشة، ما في أفظع من الظلم، لأنك تأخذ حق الله وتعطيه للمخلوقين. أي ظلم أفضل من هذا؟ ولا تزيد الظالمين إلا هلاكا ودمارا. عرفتم من هو ما هو الظلم؟ الشرك بالله. ما وجه الظلم فيه؟ خلقك ورزقك لتعبده، فإذا بك تتركه وتعبد غيره، أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ شرع لك عبادات تعبدها به تعبده بها، فإذا بك تصرف بعضها لغيره من مخلوقاته، فهذا هو الشرك والعياذ بالله. نبأ إلى الله منه ومن أهله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية الشكوى إلى الله تعالى، ولكن بدون صخب ولا نصب. من هداية هذه الآيات التي نستفيدها مشروعية الدعاء ورفع اليدين إلى الله عز وجل بدون صخب ولا صياح ولا ضجيج. الداعي يبكي صوته منخفض، أما كما يفعل الجهال ما ينبغي. الدعاء مشروع وهو من أفضل العبادات في خشوع وخضوع، وأنت بينك وبين ربك ولا أحد بينكما، ويبلغ كلامك ويسمعه ويستجيب لك. نعم. الشكوى، مشروعية الشكوى إلى الله تعالى. مشروعية الشكوى إلى الله. ما شكى نوح إلى ربه، فالشكوى إلى الله موجودة، كلنا نشكو إلى ربنا. إذا ظلمنا، إذا اعتدي علينا، إذا نرفع أيدينا إلى الله ونشكوه كما شكى نوح. ثانيا بيان أن السفلة والفقراء يتبعون الرؤساء والأغنياء وأصحاب الحظ. من هداية الآيات أن من سنن الله في الخلق أن الفقراء يتبعون الأغنياء ويمشون وراءهم، وأن الأغنياء وأرباب المال والأولاد هم الظلمة، وهم الذين يدعون إلى الشر والفساد في كل زمان ومكان. نعم. ثالثا بيان أن المكر من شأن الكافرين والظالمين. أعيد. بيان أن المكر من شأن الكافرين والظالمين. من هداية الآيات بيان وتوضيح أن المكر والخداع والغش يكون من شأن الكافرين، هم الذين يغشون ويخدعون والعياذ بالله. الظالم المشركون هم أهل المكر والخداع، كما أعلن ذلك نوح عليه السلام، ومكروا مكرا كبارا. نعم. رابعا بيان أن المشركين لضلالهم يطلقون لفظ الآلهة على من يعبدونهم من الأصنام والأوثان. بيان أن المشركين يطلقون لفظ الآلهة على ما يعبدونهم. الإله المعبود، إن كان الإله الحق هو الله، عبادته من أجلها خلقنا وبها نكمل ونسعد، لكن عبادة الأولياء والصالحين والأغنياء والأموات وهذه العبادة والعياذ بالله اللهم جعلهم آلهة وعبدوهم كما فعل المشركون في مكة، عبدوا هبل وكم إله. نعم. وقد بينت لكم لقد عبد المؤمنون أيام الجهل الأولياء، وما هم بأولياء، أغلبهم ضلال يبنون عليهم القباب ويضعون الستائر والشموع وكذا، ويلتفون حولهم ويحلفون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم النذور، يا سيد فلان إن تحقق كذا لفعل كذا، كالمشركين من أندونيسيا إلى موريتانيا. اللهم إلا هذه من 50 سنة كذا انتشر العلم بوسائطه المعروفة، فخف هذه المعنى، وإلى ما زالت إلى اليوم. نعم. خامسا، مشروعية الدعاء على الظالمين عند اليأس من هدايتهم. من هداية الآيات يجوز لك أن تدعو على الظالم إذا أيست من هدايته، لأنه نوح دعا عليهم لما أيس، ما أصبح يوم أن هناك من يسلم بهم أو يدخل في الإيمان. فالظالم إذا أيست من هدايته يدعو عليه بالهلاك، وإذا كنت ترجو أن يؤمن ويسلم ما تدعو عليه. نعم. سادسا، هلاك أو تدعو دعوة عامة، اللهم أهلك الظالمين، اللهم أغرق الفاسدين، لا بأس. لما شخص وحده بعينه ما تدعو عليه بالهلاك إلا إذا أيست من هدايته. سادسا، هلاك قوم نوح كان بخطاياهم، فالخطايا إذن موجبة للهلاك. من هداية الآيات أن هلاك قوم نوح وهم البشر كلهم في ذلك اليوم أهلكهم الله بدعوة نوح عليه السلام، بسبب ذنوبهم وخطأ بشركهم وكفرهم والعياذ بالله. سابعا، تقرير عذاب القبر، فقوم نوح ماء أغرقوا حتى أدخلوا نارا. من هداية الآيات تقرير أن عذاب القبر حق، والله العظيم لحق، كما أن نعيمه والله حق. ما إن تؤخذ الروح ثم يعرج بها لتكتب في عليين أو ينزل بها إلى أسفل السافلين، لما يوضع الإنسان في قبره تأتي الروح من جديد ويسأل ويحاسب ويعذب ويعطى ويكرم كما هي. ما الدليل من هذه الآية؟ قول نوح عليه السلام أغرقوا فأدخلوا على الفور، أغرقوا بالماء دخلوا النار، من دخل النار؟ أرواحهم. فيه دليل على أن عذاب القبر حق، والله الحق، وأخبر بهذا صلى الله عليه وسلم مئات المرات. نعم. آمنا، مشروعية الدعاء على الظلمة والكافرين والمجرمين. نعم، من هداية الآيات مشروعية أي جواز الدعاء بالهلاك والدمار والخسران على الظالمين والكافرين والمشركين. مجموعات، ما هو فرد، الفرد لا تدعو عليه إلا إذا أيست من هدايته. أما اللفظ العام اللهم أهلك الظالمين، اللهم دمرهم، اللهم أغرقهم، نعم يجوز اقتداء بنوح عليه السلام. نعم. وتاسعا، مشروعية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. مشروعية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ماذا قال نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، وإلا لا؟ هذا مشروع، ولهذا ندعو دائما ربنا ونسأل لنا ولكل مؤمن ومؤمنة. وذكرت لكم الحديث، من صلى فريضة أو نافلة وجلس في مصلاه يذكر الله ويعبده الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يحدث فينتقض وضوءه أو يقوم من مكانه. مشروعية الدعاء على الظالمين بصورة عامة، ومشروع الدعاء للمؤمن والمؤمنات بصورة عامة. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمن والمؤمنات، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، هذا مشروع من هذه الآية. نعم. وأخيرا، يستحب البدء في الدعاء بنفس الداعي ثم يعطف من يدعو لهم. من هداية الآيات يستحب أن تبدأ بنفسك في الدعاء ثم تدعو لمن تريد أن تدعو لهم. من أين أخذنا هذا؟ نوح ماذا قال؟ رب اغفر لي ولوالدي أمي وأبي وللمؤمنين والمؤمنات. فكل داعي يا رب اغفر لي وارحمني واغفر وارحم كل مؤمن ومؤمنة، يدعو أولا لنفسه ثم يدعو لغيره، هذه مشروعية الدعاء. والآن مع سماعنا للآيات مجودة ونتأمل ما فهمناه منها. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا